بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين النبي الأمين، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فتوقفنا في المرة السابقة عند قول الناظم رحمه الله: ولفظ وجاء السحرة عدا ومثله وألقي بالأعراف بالواو فيهما. وكان البيت الذي بعده وقوله رحمه الله: وقل أخرجوهم مع وما كان يا فتى جواد بواو تغير الأعراف ما حوى. أي وقل أخرجوهم بعد وما كان جواب بالواو، وذلك بسورة الأعراف في قوله تعالى: وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم. فيكون متشابه مع هذا الموضع قد جاء فيه أخرجوا آل لوط بعد فما كان جواب بالفاء، وذلك بسورة النمل في قوله تعالى: فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم. يعني بسورة الأعراف جاء أخرجوهم وجاء وما كان جواب بالواو، أما بسورة النمل فجاء فما كان جواب بالفاء وجاء فيها أخرجوا آل لوط. يقول رحمه الله: وواو لقد أرسلنا نوحا بها احتفل، وقل أولم يهدي بها والجرذ أتى. أي وقل لقد أرسلنا نوحا بدون الواو بها، أي بسورة الأعراف، وذلك في قوله تعالى: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله. أما في غير هذا الموضع فقل ولقد أرسلنا نوحا بالواو قبل قد، قبل لقد، ولقد أرسلنا نوحا، يعني في غير موضع سورة الأعراف. وقوله رحمه الله: أولم يهد بالواو، أي وقل أولم يهد بالواو بسورة الأعراف وبسورة السجدة. أما بسورة الأعراف ففي قوله تعالى: أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها. وأما بسورة السجدة ففي قوله تعالى: أولم يهدي لهم كم أهلتنا من قبلهم من القرون. وأشار إلى موضع سورة السجدة بقوله الجرد إشارة إلى قوله تعالى بها، أي بسورة السجدة، إلى الأرض الجرد. فيكون متشابه مع هذين الموضعين قد جاء فيه أفلم يهد، أفلم يهد بالفاء، وذلك سورة طه في قوله تعالى: أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. وقوله رحمه الله: والأنصار معه والذين مقدموا بتوبة واحذف واوه بالذي تلا. أي وقل والذين بالواو بعد والأنصار في الموضع الأول بسورة التوبة، وذلك في قوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم. والأنصار والذين. وقل لغير هذا الموضع: والأنصار الذين، بدون واو قبل لفظ الذين، وذلك في الموضع الثاني بسورة التوبة في قوله تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه. يقول رحمه الله بعد ذلك بيونس وما كانوا بواو ليؤمنوا يلي ولقد أهلكنا والفاء بغير ذا بيونس وما كانوا بواو ليؤمنوا يلي ولقد أهلكنا والفاء بغير ذا أي وقل وما كانوا ليؤمنوا بالواو بسورة يونس عليه السلام بعد ولقد أهلكنا وذلك في قوله تعالى ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا أما في غير هذا الموضع فقل فما كانوا ليؤمنوا بالفاء وذلك بسورة الأعراف في قوله تعالى ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا وبالموضع الثاني بسورة يونس عليه السلام في قوله تعالى فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا يقول رحمه الله بعد ذلك بيونس روم أول الزمر اقرأ إذا مس مع واو وفي غيرها بفاء أي وقل وإذا مس بالواو بسورة يونس وبالروم وفي أول موضعي سورة الزمر أما بسورة يونس عليه السلام ففي قوله تعالى وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه وبسورة الروم في قوله تعالى وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه وأما بسورة الزمر ففي الموضع الأول فيها وذلك في قوله تعالى وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه أما في غير هذه المواضع الثلاثة المذكورة فقل فإذا مس بالفاء وذلك بثاني موضعي الزمر في قوله تعالى فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه يقول الناظم رحمه الله بعد ذلك وواو ولما قله مع جاء أمرنا بهود يلي هودا شعيبا ولا سوى أي وقل ولما جاء أمرنا بالواو قبل لما بسورة هود عليه السلام مع ذكر هود وشعيب عليهما السلام وذلك في قوله تعالى ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه وفي الموضع الثاني وهو في قوله تعالى ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه فهذان موضعان في سورة هود عليه السلام جاء فيهما ولما جاء أمرنا بالواو أما في غير هذين الموضعين بنفس السورة فقل فلما جاء أمرنا بالفاء وذلك مع ذكر صالح عليه السلام في قوله تعالى فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه وفي موضع آخر وهو في قوله تعالى فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها يقول رحمه الله وفي يوسف قله لدى بلغ الأشد وجهزهم لولا ومع فتحوا متى ومع دخلوا من حيث مع فصلت كذا ومع دخلوا الأولى على يوسف انتهى أي وقل ولما بالواو بسورة يوسف في ستة مواضع الأول مع بلغ أشده في قوله تعالى ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما والثاني مع جهزهم في الموضع الأول وأشار إليه في النظم بقوله وجهزهم لولا أي الأولى، في قوله تعالى ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم، والثالث مع فتحوا متاعهم في قوله تعالى ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم، والرابع مع دخلوا من حيث، وذلك في قوله تعالى ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم، والخامس مع فصلت في قوله تعالى ولما فصلت العير قال أبوهم، والسادس وهو الأخير في سورة يوسف عليه السلام قد جاء مع دخلوا على يوسف في الموضع الأول، دخلوا على يوسف في الموضع الأول وهو في قوله تعالى ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه، فهذه ستة مواضع جاء فيها ولما بالواو بسورة يوسف عليه السلام، أما غيرها فقد جاء فيه فلما. يقول رحمه الله وزد واتبع أدبارهم قبل يلتفت لدى الحجر واسقطه بهود ترى المنى، أي وقل واتبع أدبارهم قبل لفظ يلتفت بسورة الحجر، وذلك في قوله تعالى فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون، وليس ذلك بسورة هود عليه السلام، يعني في قوله تعالى فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك. يقول رحمه الله وفي الأنبياء بالواو قل وتقطعوا وفتحت الثاني لدى زمر كذا، قوله وفي الأنبياء بالواو قل وتقطعوا أي قل وتقطعوا بالواو بسورة الأنبياء في قوله تعالى وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون، فيكون متشابه مع هذا الموضع فيه فتقطعوا بالفاء، وذلك بسورة المؤمنين في قوله تعالى فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا، فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. وقوله رحمه الله وفتحت الثاني لدى زمر كذا أي وقل وفتحت بالواو في الموضع الثاني بسورة الزمر، يعني في قوله تعالى وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، فيكون المتشابه مع هذا الموضع فيه فتحت بدون الواو، وذلك في الموضع الأول بسورة الزمر يعني الموضع الذي قبل هذا الموضع المذكور، يعني في قوله تعالى وثيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها. يقول رحمه الله وخلق السماء والأرض في ستة أتى بقاف وفرقان وسجدة مع وما، يذكر في هذا البيت المواضع التي جاء فيها السماوات والأرض وما بينهما في ستة، فيقول قل السماوات والأرض وما بينهما في ستة بسورة قاف والفرقان والسجدة، أما بسورة قاف ففي قوله تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، وأما بسورة الفرقان ففي قوله تعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. وبسورة السجدة في قوله تعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. أما في غير هذه المواضع الثلاثة فقل: السماوات والأرض في ستة أيام، يعني بدون ذكر وما بينهما بعد لفظ الأرض. الله أعلم. يقول رحمه الله بعد ذلك: وواو وما أوتيتم قصص حوت ومن بعده فيها وزينتها تلا. أي وقل وما أوتيتم بالواو، وقل بعده وزينتها بسورة القصص في قوله تعالى: وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. فيكون متشابه مع هذا الموضع قد جاء فيه فما أوتيتم بالفاء، وليس فيه لفظ وزينتها، وذلك بسورة الشورى في قوله تعالى: فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا. يقول رحمه الله بعد ذلك: وفي عنكبوت ما سألته مقرأ وتخر وأما غيرها فقد انتفى. أي وقل وتخر، يعني قل لفظ وتخر بعد لفظ سألتهم بسورة العنكبوت، يعني في قوله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. فيكون المتشابه مع هذا الموضع ليس فيه لفظ وسخر، وذلك بسورة لقمان في قوله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وبسورة الزمر في قوله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم. وبسورة الزخرف في قوله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. يعني في هذه المواضع الثلاثة لم يأتي لفظ وسخر بعد لفظ سألتهم قبل. سألتهم هو موضع التشابه، ولئن سألتهم موجودة في المواضع الأربعة. بسورة العنكبوت يوجد لفظ وسخر، أما بالمواضع الثلاثة الأخرى لا يوجد لفظ وسخر. والله أعلم. يقول رحمه الله: بصاد وقال الكافرون بواوه يلي منذر منهم وفي غيرها بفاء. أي وقل وقال الكافرون بالواو، وقال الكافرون بعد منذر منهم بسورة صاد، وذلك في قوله تعالى: وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. أما في غير هذا الموضع فقل فقال الكافرون بالفاء، وذلك بسورة قاف في قوله تعالى: بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. يقول رحمه الله: وفي غافر عطف يؤمنون به على يسبح وفي الشورى احذفنه فقد خلى. أي وقل ويؤمنون به، ويؤمنون به بعد لفظ يسبحون بسورة غافر في قوله تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا وليس ذلك بسورة الشورى فقد انتفى ذكره فيها، يعني في قوله تعالى والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، ليس في هذا الموضع أعني موضع سورة الشورى ليس فيه يؤمنون به. والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. يقول رحمه الله وبالطور قل واصبر لحكم وقبله وإن بواو للذين قد اكتفى. هذا يعني هو البيت الأخير في هذا الباب، فيقول رحمه الله وقل واصبر لحكم بالواو، واصبر لحكم بصورة الطور، وذلك في قوله تعالى واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح، فيكون متشابه مع هذا الموضع قد جاء فيه فاصبر لحكم، فاصبر لحكم بالفاء، وذلك في موضعين، الأول بسورة القلم والثاني بسورة الإنسان. أما بسورة القلم ففي قوله تعالى فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت، وأما بسورة الإنسان ففي قوله تعالى فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. وقوله رحمه الله وإن بواو للذين، أي وقل وإن للذين ظلموا بالواو، وإن للذين ظلموا بسورة الطور في قوله تعالى وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون، فيكون متشابه مع هذا الموضع فيه فإن للذين ظلموا بالفاء، فإن للذين ظلموا، وذلك في قوله تعالى فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. والله تعالى يبقى البيت الباب الأخير، الباب الأخير في هذه المنظومة، يقول رحمه الله باب حرف الياء، فيقول الناظم رحمه الله ويؤخذ عدل بعد يقبل شفاعة ببقرة قل في تأمرون قد انجلى، أي وقل ولا يؤخذ منها عدل بعد قوله تعالى ولا يقبل منها شفاعة في ربع أتأمرون الناس بالبر بسورة البقرة، يعني في قوله تعالى ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون، فيكون متشابه مع هذا الموضع وهو الذي جاء في الربع ما ننسخ من آية جاء بهذا الربع في قوله تعالى ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون، ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. يقول رحمه الله وأبناءكم مع يذبحون بها وقل بواو بإبراهيم والقتل في سوى، أي وقل يذبحون أبناءكم من غير واو بسورة البقرة، وذلك في قوله تعالى وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. وقل ويذبحون بالواو بسورة إبراهيم عليه السلام في قوله تعالى إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم. أما في غير هذين الموضعين فقل يقتلون أبناءكم، وأشار إلى ذلك في النظم بقوله والقتل بسوى، أي وقل بالقتل بذكر القتل في غير هذين الموضعين، وذلك بسورة الأعراف في قوله تعالى وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم. يقول رحمه الله: وعمي فهم لا يعقلون مخصص بإن الصفا لا يرجعون قبيل ذات. أي وقل عمي فهم لا يعقلون في ربع إن الصفا والمروة بسورة البقرة، وذلك في قوله تعالى: صم بكم عمي فهم لا يعقلون. وقل عمي فهم لا يرجعون في الموضع الذي قبل هذا الموضع، يعني في قوله تعالى: صم بكم عمي فهم لا يرجعون، أو كصيب من السماء. يقول رحمه الله بعد ذلك: وآباؤهم لا يعقلون به وفي عقود أتى لا يعلمون أخ الهدى، وبعدهما لا يهتدون كلاهما، هديت من المولى لما يوجب الرضا. أي وقل لا يعقلون بعد لفظ آباؤهم بسورة البقرة، وذلك في قوله تعالى: أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا. أما بسورة المائدة فقل لا يعلمون، لا يعلمون، وذلك في قوله تعالى: أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم. وقوله رحمه الله: وبعدهما لا يهتدون كلاهما، أي وفي الموضعين قل ولا يهتدون. وقوله رحمه الله: هديت من المولى لما يوجب الرضا، أي هداك الله سبحانه وتعالى إلى ما يرضيه عنك ويوجب رضاه عنك. يقول: ويا قوم مع إذ قال موسى لقومه بصف عقود ثابت البقرة على. أي وقل يا قوم بعد قوله تعالى إذ قال موسى لقومه في ثلاثة مواضع: بالصف والعقود وبالبقرة. أما بالصف ففي قوله تعالى: وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني. وأما بسورة العقود أي بسورة المائدة ففي قوله تعالى: وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا. والموضع الثالث هو بسورة البقرة، وهو الموضع الثالث بها، وهو في قوله تعالى: وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل. أما غير هذه المواضع، في غير هذه المواضع لا يوجد لفظ يا قوم بعد قوله تعالى: وإذ قال موسى لقومه. والله أعلم. يقول الناظم رحمه الله بعد ذلك: وسبحان عما بعده يصفون في ذبيح وقد أفلح وزخرف الأنبياء. وبعد تعالى قله أيضا مخصصا بالأنعام واقرأ يشركون بما عدا. يعني في هذين البيتين يذكر الناظم رحمه الله ما جاء من قوله تعالى عما يصفون بعد لفظ سبحان، وما تشابه معه وهو ما ذكره في البيتين عما يشركون بعد غير هذه المواضع، وما يكون من قول عما يصفون بعد قوله تعالى سبحان الله وتعالى. أما قوله سبحانه وتعالى عما يصفون فقد جاء بعد لفظ سبحان في خمسة مواضع بأربع سور، في خمسة مواضع بأربع سور جاء بالصفات في موضعين، وبالمؤمنين في موضع واحد وبالزخرف في موضع واحد وبالأنبياء في موضع واحد. أما بالصفات فقد جاء في قوله تعالى سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين، وجاء في قوله تعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. وأما بالمؤمنين فقد جاء في قوله تعالى ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب. وأما بالزخرف ففي قوله تعالى سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون. وأما بالأنبياء ففي قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. وقوله رحمه الله وبعد تعالى قله أيضا مخصصا بالأنعام، أي وقل عما يصفون بعد لفظ وتعالى بسورة الأنعام في قوله تعالى وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. أما في غير هذه المواضع المذكورة فقل عما يشركون. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.